مراعاة الخادم اللي بيطبخ لك ويطهى لك ويفعل كذا ثم أنت تأكل ولا تلتفت إليه، إما أن يأكل معك أو أعطيه شيئا، وهذا أدب انتبه إليه، هذا أدب انتبه إليه. أنت مع سائق مثلا، أخذت سائق بسيارة إلى القاهرة أو شيء ونزلت جبت لك ولأولادك وكذا، لا تنسى أعطه وهو يجاورك. نعم هو لم يفعل هذا، لكن قد يشتهي، قد يشتهي، من يصحبك في سفر، من يكون معك في البيت في خدمة، من يكون عامل عندك إلى آخره، راعي هذه المسائل، راعي هذه السير. وهذا أيضا يؤخذ منه بالإشارة إلى ما هو غير الطعام. لو أنا مثلا عندي خادم في البيت أو عندي عامل في البيت وأنا بجيب لأولادي كسوة، لو كنت أستطيع عندي ساعة أن أتي له بشيء من هذا أيضا، فلأتي له بشيء من هذا. هذا مما يحصل تألف بالقلوب. أنا أشتري مثلا طيب ومع مثلا أحد الإخوة أستطيع أشتري له مثلا معي أشتري أي شيء، فإن الناس قد تتشوف وقد لا يكون معي الذي معي قادرا مثلا، وأنا أشتري كذا وكذا وكذا، قد تتشوف النفس لهذا، فأنت أطعم يا أخي منه، ألبس منه، أعطي شيئا مما تشتري. قال رحمه الله: باب الأكل على الكوان والسفرة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يونس ابن أبي الفرات الإسكاف عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على كوان ولا في سكروجة، قال: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر. قال حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل على خوان حتى مات. قال رحمه الله: الخوان أي الذي يؤكل عليه، مثل ترابيزة، مثل هذه تسمى خوان، وسكروجة، والرواية والضمون الأحرف الثلاثة من أولها سكروجة، وقيل الصاد فتح الراء سكروجة، فإنها معربة والراء في الأصل مفتوحة، فهي إناء صغير وهي كلمة فارسية، وقيل هي قصعة صغيرة والأكل منها تكبر أو من علامات البخل، وإنما كان يكون على السفر، والسفر جمع سفرة، وهي في الأصل الطعام الذي يتخذه المسافر، ثم اشتهرت لما يوضع عليه الطعام جلدا كان أو غيره، يعني لما تبسط شيء على الأرض هذا يسمى صفرة، جلد، بلاستيك كذا، هذا يسمى صفرة. والخوان بتكون أرفع من هذا، تكون إيه أرفع من هذا. فقال: باب الأكل على الخوان والصفرة. قال أنس: ما أكل النبي على خوان، أي لم يكن يأكل على هذه الأماكن الأشياء المرتفعة، فإنها عادة المطرفين وعادة الذين عندهم من النعيم ما عندهم، إنما الصفرة هذه الإنسان يضع طعامه في الصفرة ثم يفك الصفرة ليأكل عليه، هذا شأن الفقراء والمتواضعين، فلم يأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. لكن السؤال بقى: حكم الأكل على هذه؟ هو نعم لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأكل النبي عزوفا وإعراضا وتحذيرا، أم حكم ذلك ما هو؟ حكم ذلك الأكل في ذلك جائز، ولو قيل يقال فيه كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية وليس حراما، وليس حراما، بل يجوز الإنسان يأكل على ترابيزة، يأكل على السرير، يأكل على الأرض، لكن كلما كان الإنسان أخف في هذا كان أفضل، كان أفضل، لكن لو أكل على مكان مرتفع لا إشكال في ذلك، والأمر جائز ومباح، ولو قيل غير ما يقال إنه قد يكون كراهة تنزيهية وليس هو التحريم،

قال بعض اهل العلم تكون اليد فوقهم حقيقة ولا نعرف كيفيتها، لكن المهم من جهة المعنى انها توفيقه ومعونته ونصرته، وهذا من التأويل الذي دل عليه الدليل. يقول ما حكم لبس الجوربين؟ ما ادري يعني ما حكم لبس الجوربين، تقصد المسح مثلا؟ المسح على الجوربين ورد عن بعض الصحابة. يقول قرأت أمس على شبكة ورقات السلفية أن سبب إظهار العروسة والحصان في المولد إشارة إلى أنهم يقولون بأن النبي كان مزواجا، العروسة إلى أنه كان مزواج، والحصان يشير إلى أن الإسلام انتشر بالسيف، فهل هذا صحيح؟ والله هذه جديدة بالنسبة لي، لكن شكلها حلو يعني، لكن ما أدري هذه تثبت بعلم ولا بأي ولا بشيء، هذه تثبت إيه؟ يعني كلامهم في إيه؟ لا احنا انت وحد يخالف ان المستشرقين يقولوا الاسلام انتشر بالسيف، لا احنا قصدنا رسم العرائس هذه في المولد من العروسة إشارة إلى هذا، وده إشارة إلى هذا، الله أعلم يعني هذا يحتاج كيف يعني الإسلام انتشر بالسيف يعني اعتقد الدولة البطنية؟ ذلك يعني الدولة البطنية هي اللي تعتقد ذلك؟ أنا كان مزواج يعني والإسلام انتشر بالسيف ولا إيه؟ يعني الدولة البطنية تعتقد ذلك؟ طب إيه علاقة الدولة البطنية بانتشار الإسلام بالسيف أو كذا؟ فهذه يعني أشياء كشيء سمعته أيضا، هو مثلا وهو ما قالوه ان يقول هذا بعض النصارى، قاله بعض النصارى ممن كان يبيع أقمشة في البيوت في القرى، فذات مرة قال بعضهم لأهل بيت، قال تعرفون ليه أنتم تصومون رمضان والستة أيام البيض؟ قالوا الله فرض رمضان والنبي، قال سبب ذلك أن نبيكم كان يحب امرأة تسمى بياضة، فالمهم أنه أتاها فكان زوجها اسمه رمضان، فجاء رمضان فوجد نبيكم مع هذه المرأة، فقال لا تغضبوا كذا وأنا سأفرض على الأمة شهرا يصومونه وهو شهر رمضان، فقالت المرأة وماذا لي؟ قال الستة أيام البيض يسمونها ستة أيام البيض، فمثل هذا وهذا بالله يعني كلام بطل، فيشبه أن يكون مثل هذا، لكن هذا يحتاج إلى يعني ثبوت، لكن ما يبعد، لا شك يا إخواني أن هذا ما يبعد، لأن أعداء الإسلام يكيدون الإسلام ليلا ونهارا، هذا ما يبعد، وفي أشياء كثيرة تدل على هذا. نعم زي خمسة وخميس، ليش معنى خمسة وخميسة؟ ها؟ ايه عدد الآيات الفرق، يعني إذا ما يقرأ سورة الفلق خلاها خمسة، فهذه اعتقادات قد تكون، وفي بعض الشيء سماه العلماء ملح العلم ليس من متين العلم، سموناه ملح يعني شكلها حلو بس ما علاش ايه، زي مثلا الاستدلال على ليلة القدر انها ليلة 27، يقولون يعني لو عددت احرف سورة القدر اتجد ايه عند القدر يبقى سبعة، هي ل 27 حرف، هذا مما يدل على انها ليلة الايه القدر ليلة 27، فهذا يسمى ملح علم، وكثير في العلم قد تأتي تجد مثل هذا، لكن لا يؤخذ من ذلك ايه احكام مجزوم بها لانه لا دليل عليه. نعم جمع بين حديثي شرب قائما وحتى الغيره، فقال ان شرب حقنا قائما، قريب النبي صلى الله عليه وسلم الشرب ايه؟ قائما، يعني حديث علي رضي الله عنه وحتى الغيره،